Siento una cosa en tal casa. Estaba muy bien, muy bien, si todo. إذا اتصلت على سلمي بالدرس يعني ما راح أكون مطابع لأنه كنت مريض كنت بلاسك وقف على الأخبار ماشي لأن خلي تفسير الدرس اليوم معه مساكي حتى تثبت والإقامات أيضا مسائل تفسير الدرس حتى تثبت. ثم بندخل في المناسخات، فأنا ما أبغى أدخل في المناسخات وحنا ما أتقن تقسيم التركات، لأن المناسخات يعني تحتاج أيضا إلى دقة في التفكير وانتباه للعمل، فإذا كنت ما أتقنت ما سبق تأتي المناسخات وتنسف كل ما سبق، تشعر بعد ذلك بأن الفرائض هذه يعني من الصعوبة المكان، ولهذا لابد يعني تتقن ما سبق وتتقن تقسيم التركات وتتقن عملية التصحيح وعملية التأصيل من قبل، كل هذه بعد ذلك تأتي المناسخات. فالمناسخات تحتاج إلى تفكير، وهي أيضا سهلة مثل ما سبق، ترى إذا أتقنت الماضي وما أخذناه فالمناسخات ليست صعبة. طيب، لكن حنا نرجع الكلام في المناسخات حتى تثبت أقدامنا، طالما أن الدرس يستمر يمتد والنحو حقيقة يحتاج إلى يعني أكثر من لقاء، فنأخذ الدرس هذا الدرس القادم. انتبه، إذا فاتت الدرسين هذه وأنت لم تتقن هذا الفن فبعد ذلك الوقت يزاحمك مع المناسخات، مع فسيكون الحديث في قضايا أخرى. الآن الحديث ينصب في كيف تصحح المسألة ثم كيف تقسم التركة، فعندك الآن درسان، فالدرسان هذان حاول فيهما أن تتقن هذا الفن. إذا أتقنته بإذن الله فإنه يعني يصبح هذا الفن من السهولة عليك ومراجعته تصير سهلة. طيب، نأخذ مسائل يا شباب. نأخذ مسائل، طبعا الجميع حاول يحلها وواحد يقوم على سبورة يحلها، وأخواتي الطالبات أيضا يشاركن في الحل. هلك هالك، هلك هالك عن زوجتين وعن أم طيب أعطينا الأم هنا، لها عن ثلاث جدات، تأتي ثلاث جدات في مسألة، ها؟ ممكن تأتي ثلاث جدات، ها؟ على رأي من يعني أكثرها علمي ورثة، طيب عن زوجتين وثلاث جدات و ست بنات، ست بنات، لا لا نفس المسألة، لا حذفنا الأم، عن زوجتين وثلاث جدات وست بنات، ماشي، وعمين، وعمين، وعمين. يلا حاول تحلها أنت في الورقة، قوم يا تميم يلا أنت حلها على السبورة. زوجتين، يلا تميم، زوجتين وثلاث جدات وستة بنات وعمين. حاول تحلها في ورقة خارجية، اسبق الحل على السبورة. وضح زين، ما شوف كتابه، قالوا ما يكتب زين، ما نشوف. لا ما يكتب القلم زين، غير القلم، في أحمر في شيء. أو اللمبة اللي فوق هذه طفوها. اللمبة هذه طفية يا خليل. اللمبة الثانية. أين أخذ؟ زوجتين وثلاث جدات وست بنات وعمين. يلا شباب قسمتوا مسألة، قسمتوا مسألة، كم للزوج، كم للزوجتين الثمن؟ لماذا؟ لوجود فرع واز. يلا اكتب الثمن. وكم للجدات؟ لأن هذا ميراث الجدات بشرط عدم وجود ايش؟ الأم، والأم لا توجد. وكم للبنات؟ الثلثاء، لهن الثلثاء. لماذا؟ عدم المعصب، وجود المشارك. وكم للعمين؟ الباقي. طيب عندك الآن ثمن سدس ثلثين، عندك ثلاثة وستة ثمانية. في حالة التأصيل هنا، في حالة التأصيل ننظر بالنسبة الأربع، صحيح؟ الثلاثة والستة بينهم تداخل، ماذا أفعل؟ أحذف الأصغر، إذا اكتفي بالستة. بقي عندي ستة ثمانية، ستة ثمانية بينهم توافق بإيش؟ بالنصف. إذن آخذ وفق أحدهما وأضرب بكامل الآخر. إذن ثلاثة في ثمانية 24، أو أربعة في ستة 24، إذن مسألة من 24. طبعا هذه القضايا خلاص التأصيل هذا يعني أصبح عند الإنسان أمرا يعني سهلا ويسرا، فالفرائض يبنى بعضها على بعض. لن تفهم التصحيح إلا إذا فهمت التأصيل، ولن تقسم التركات إلا إذا فهمت التصحيح. نعم، أعطي الزوجات نصيبهن، كم ثمن 24 3 وكم سدس 24 4 وكم الثلثان 16 كم يبقى 1 الآن ننظر هل في انكسار ولا ما في انكسار ننظر الآن بين ماذا أحسنت بين السهام والرؤوس بنسبتين فقط تباين أو توافق لماذا علل لماذا لا ننظر بالتماثل كيف أي نعم ما في انكسار لو في تماثل ما في انكسار ولو في تداخل ما في انكسار ولهذا النظر هنا فقط بنسبتين التوافق والتباين إن كان بينهما تباين ماذا نفعل يا شباب نثبت كم الرؤوس وإن كان بينهما توافق نثبت ماذا وفق الرؤوس طيب الزوجتان كم نصيبهن الآن كم ثلاثة رؤوس كم رأس كم زوج عندك إذن الرؤوس 2 والنصيب السهام 3 إيش بينهم تباين ماذا أفعل أثبت كم رؤوس هي ثبت كم رؤوس هناك يلا 2 طيب أنظر الفريق الثاني يلا الفريق الثاني من الفريق الثاني أربعة ثلاثة ماذا أفعل إيش بينهم تباين إذا نثبت ماذا إيش إيه بس هذا السهام كم جدة إذا ثلاثة أحسنت طيب حط فاصلة بينهم ننتقل للفريق الثالث كم بنت عندي وكم نصيبهم إيش بينهم بيش توافق بيش في أقل من النصف إذن توافق بيش بالنصف توافق بالنصف الستة لها نصف والستة عشر لها نصف ما في كسر ثاني ما في كسر ثاني في هذه الحالة ماذا أفعل كم وفق الرؤوس إذن ثبت الثلاثة أحسنت لأن الوفق هنا النصف إذن أخذ وفق الرؤوس أي نصفها الآن طيب الفريق الرابع كم عم كم عم عمان وكم نصيبهم إذن أثبت بإيش بينهم تباين وثبت ماذا كم رؤوس كم 2 الآن المثبتات عندك انظر فيها انظر الآن بالنسبة الأربع كم تبدأ بالتماثل 2 2 1 2 و3 3 1 3 إيش بقي عندك 3 و2 إيش بينهم ماذا تفعل تضرب بعض النتيجة 6 هذا هو جزء السهم هذا أهم شيء في حل الفرائض أهم خطوة في حل المسائل الفرضية في حالة الانكسار كيف تستخرج جزء السهم إذا استخرجت جزء السهم استخراجا صحيحا ما بقي سهم لأن جزء السهم هذا تضع فوق أصل المسألة ضع فوق أصل المسألة فوق 24 6 تضع نصف دائرة كذا أو خط 6 ثم بعد ذلك تضرب كل ما هو تحت 6 في 6 تضرب أصل مسألة في 6 ثم تضرب سهام كل مسألة في 6 فأصبحت المسألة الآن يعني عملية ليست شاقة 24 في 6 26 كم 120 و6 في 4 24 إذن 144 ثم بعد ذلك اضرب نصيب كل وارث بنفس ما ضربت به أصل المسألة 3 في 6 كم 18 كم زوجة عندك كم زوجة إذن كل واحد لها كم ضع خط مائل عند 18 واكتب 9 نعم ثم بعد ذلك نصيب من الجدات كم 4 في 6 24 كم جدة عندك كل واحدة كم نصيبها 8 ثم بعد ذلك البنات كم نصيبهم؟ 16 في كم؟ 16 6 × 10 = 60، وستة بستة 36، 60 × 36 = 96. كم بنت عندك؟ كم بنت؟ 6 بنات، كل واحدة لها كم؟ 16. ماشي؟ كم عم عندك؟ 2 في عم، نصب 1 = 6، أحسنت. كل عم له كم عم؟ 3، أحسنت. عمان كل واحد له 3. إذا أردنا أن نتأكد أن شغلنا صح، ماذا نفعل؟ تجمع. فإذا كان الجمع يساوي أصل المسألة فاعرف أن عملك صحيح. فاجمع الآن، كم عندك؟ أول شيء كم؟ هذا الجامعة، هذا تصحيح المسألة. 18 + كم؟ 24. 18 + 24 كم؟ 30. و12 = 42. طيب 42 + كم؟ 96. 94 هذه كم؟ 130. و2 + 6 = 8. إذن 138. 138 اجمعها مع 6 144. 144. إذن الطريقة صحيحة. أحسن تجزء. الآن التركة، كم ترك هذا الرجل؟ لو كان مثلا ترك 144,000 كان الأمر إيش؟ انتهى خلاص، مقسم قدامي جاهزة 144,000، خلاص أعطي الزوجات كل واحدة 9,000 وأعطي جدات كل واحدة 8، خلاص مقسم المسألة. طيب لو ترك 144 مليون، نفس الشيء. اي نعم. طب لو ترك 144 مليار، ها منو هذا 144 مليار؟ طيب اذا المسألة، طيب لو ترك مثلا كم نجعله؟ يلا مليون، التركة مليون، التركة مليون. احنا اخذنا طبعا طرق في تقسيم التركات، لكن خلونا ناخذ ايش يعني، ما ناخذ الطريقه الاولى النسبه، ولا ناخذ ايش يعني نضرب السهم في التركه ثم نقسم على المساله، او نقسم التركه على المساله ثم نضرب الناتج في السهم. هاتان الطريقتان هما الاسهل. لا، احنا في الحساب، في الحساب النسبه ايضا كذلك. طيب، ها طيب، قسم التركة كم؟ مليون. مليون قسم على المسألة، والطريقة اللي دائما يذكرونها وهي يعني فيها تضرب السهم بماذا؟ بالتركة وتقسم على المسألة طوال، هذه يعني أسرع. فمثلا نأتي ليش لمن الزوجات كم نصيبهم؟ 18، صح؟ 18 اضربها بمليون، 18 مليون وقسم على 144. لا 18، بعدين تعطي كل واحد ايش؟ نعم على التركة 144. نعم، هذه الطريقة. نعم، ايش؟ نعم، 96 تضربها بمليون، 96 مليون تقسم على التركة 144. هذه أسرع أسهل اللي إيه كيف؟ هذه خامس طريقة في الحساب أخذناها. تضرب سهم كل وارث في ماذا؟ في التركة، ثم تقسم على المسألة. يلا 18 ضرب مليون قلنا 144 مليون، قلنا 18 مليون قسم على 144 قسم يا شباب يلا هنشوف تحت انت الاقلام ما تمسح لا تكتب لا تكتب فيها خلع جنب لا خلع جنب شوف الاقلام الاولى هذه يبغى لها بعدين تضعون عليها شيء ماده ثانيه تمسح يلا لا الحين اكتب اكتب اتركها على جنب قسم 18 مليون يلا عمليه قسم هنا وين رايح هناك تعال هنا عشان اشوفك هذه قسم عادية 18 مليون اكتب هنا انزل انزل شوي انزل شوي بس هنا بس 18 هنا هيكتب 18 مليون هنا 18 6 أصفار على كم على 144 سوينا هنا هنا 140 هنا ايوه الان احنا سوينا الان ضربنا 18 كم في مليون 18 نصيب الوارث ومليون التركه فتضرب السهم للوارث اللي هو نصيبه في التركه ثم تقسم على المساله طيب قسم على 144 طيب 180 ابدا 180 القسمه تاخذها خطوه خطوه صح 180 180 على 144 فيها واحد يلا حط واحد واحد فوق فوق فوق 13 مليون ماني شايف شيء حط واحد فوق 18 مليون يلا واحد ضرب 140 اكتب 144 تحت 180 تحتها تحت في التمام اي 180 يلا اطرح اطرح 144 من 180 اطرح 144 180 كم يبقى ها 36 36 نزل صفر الحين كم صفر عشان ما نحال في المساله اخذنا سابقا صفر والان نزلنا صفر بقى 4 اصفار طيب نزل صفر اقرا عدد تحت 360 اقرا عدد 360 360 على 144 فيها 2 فوق اثنين حط اثنين فوق اين عنده واحد ايه اثنين اثنين 144 كم 288 288 200 كتبت كم ليه لا لا انت دحين وضعت اثنين فوق اثنين فوق صح اثنين هذه تضربها 144 كم 288 اكتب 288 اي نعم اي تحت 63 288 288 اطرح 268 كم يبقى ها 12 62 74 63 اي 72 72 72 بقي كم 72 نزل صفر انتبهوا لما نزل صفر للظهر كم صفر عندنا انتبهوا بقى نتأكدوا 72 يعني صارت كم 720 720 قسم على 144 تقريبا 4 أو 5 5 5 ب 1 ب 500 و 44 200 نعم 5 تماما 5 يلا 5 انتهت مثلا ممتاز 5 144 720 اكتب 720 تحت 720 اكتب 720 تحت 720 إذا انتهت كم صفر عندك بقي ثلاث صفار هي طلع فوق طلع فوق اقرأ العدد كم 125,000 125,000 هذا نصيب من نصيب الزوجتين وكل واحدة لها كم نصفها لأن هي زوجتين بينهم بالسوية يعني كل واحدة تأخذ كم 50,000 و12,500 كل واحدة تأخذ 62,500. واضح يا شباب؟ بهذا الشكل نحل المسألة. بهذا الشكل نعطي الورثة نصيبه. طيب لو جربنا ضربنا 9 بحيث مباشرة نضرب نصيب الوارث. طيب يلا تمي 9 ضرب مليون، 9 مليون قسمها نغير يلا هاي قم يا يعني. لا مطلقة ثانية نبي نشوف عطيتها. شو اكتب هنا؟ هنا على اليسار هنا. هنا 9 مليون شو هي الخطوة في اليسار؟ هي عشان تاخذ واحد واصل اكتب نفس الخطوات. ايش تسوي الحين انت؟ وين تكتبها 9 مليون؟ لا ايوه القسمة ذي 9 مليون كيف جبناها الان هنا؟ نصيب الزوجة الواحدة ضربنا بكم؟ 1 مليون نقسم على كم؟ على المسألة. يلا 9 مليون قسم 344. يلا على كم؟ على 144. طيب 90 ما تجي 900. 900 على 144 8. هي 8 حط فوق 8. شوف من بدايتها بانت انها ما تصلح، من بدايتها وضحت انها ما تجي. ما تجي ليش؟ كم كان نصيب الزوجه السابقه؟ طبعا 125,000. كل زوجه كم؟ 62,500 ريال. 62,000 من الان بدت طلعتها 8 يعني ما تصلح. كذا تفعل الصواب وهو تضرب نصيب سهام الورثة في التركة وتقسم على المسألة 18 نصيبهم، ما تضرب 9. أنت فهمت إحنا سوينا الآن؟ ها؟ الآن إحنا قلنا ما هي طريقة تقسيم التركات اللي ماشيين عليها الآن؟ سهام الورثة في ماذا؟ في التركة على المسألة. سهام الورثة اللي هي في الأصل 18، وكذلك بالنسبة ليش للجدات 24. يعني ما تضرب 9 و6، هذه إحنا بس نحاول إيش نعطيها من الأصل المسألة. فتجربتنا كانت صحيحة ولا من صحيحة؟ 9,144,000 ليش وضعنا 8 احنا؟ اي نعم ناخذ 6 يبدو انها نفس النتيجه. احنا ما قلنا 6 × 4 = 24، 6 × 4 = 24، 26 6 × 6 = 8. اي نعم ناخذ 6. الله يهديك انت قفز لي 8 كذا. هي قم حلها قم حلها. جرب يلا 9,344,000 فيها 6، 6,144,000 864. طيب كم بقي؟ ستة 36. ها نزل صفر إذا نحط 2. يلا واصل ماشي. 2 × 144 = 288. اطرح 72. 72 صح؟ نزل صفر فيها 5، 25. بقي معك صفران 62,500. إذن هي النتيجة، هي النتيجة. إيه نعم. النتيجة طبعا هو في الحقيقة عندما تتأمل التسعة هي من 144. حين أعطينا الزوجتين التسعة من كم؟ من 144 بهذه الطريقة الثانية، هي نفس الطريقة الأولى لكن مباشرة أطلع نصيب الوارث. لما أضرب تسعة في المليون ثم أقسمه إذا هذا نصيب الزوجة الواحدة، لكن لما أضرب 18 هذا نصيب الزوجتين. أنت معايا؟ الآن طريقة تقسيم التركات هذه، نضرب سهام الوارث في التركة والناتج نقسم على ماذا؟ على المسألة. واضح يا شباب؟ سهام الوارث في المسألة الأولى، في المسألة في الورث الأول وارث وهم الزوجات، كم سهامهم؟ كم سهامهم؟ خلكم معانا يا شباب. كم سهام الزوجتين في المسألة؟ 18. طب التركة كم؟ التركة كم؟ التركة مو المسألة، التركة مليون. أضرب سهامهم 18 في كم؟ في مليون، والناتج يقسم على كم؟ على المسألة وهي 144. هذه واضحة؟ هذه واضحة؟ أيضا ممكن ونفس الطريقة، بدل ما أضرب 18 أضرب التسعة نصيب الزوجة الواحدة، نصيبها تسعة، أضربه في التركة تسعة في مليون ثم أقسمه على المسألة، وهي نفس الشيء. يعني هنا أطلع نصيب الزوجة مباشرة، يعني لما ضربنا 18 كم طلع معنا فوق؟ وين 18 قدامك كم طلع؟ لما ضربنا 18 في مليون ثم قسمناها على التركة موجودة ولا مسحناها؟ كم طلعت؟ 125,000. 125,000 نصيب من؟ الزوجتين. إذن يا زوجتان، يا أيتها الزوجتان، هذا نصيبكم 125,000، خذوا بينكم وتقسموه. لكن لما أجي أضرب التسعة في المليون وقسم على 40 أقول لا، هذا نصيبك أنت يا زوجة واحدة، والزوجة الأخرى خذي نفس النصيب. نفسه ماشي يا جماعه. طيب ننتقل الان للجدات. الجدات كم نصيبهم؟ من اصل المساله كم؟ 24. وكل جده كم؟ 8. خلونا نطلع كل جده نرتاح. ليه اطلع نصيب الجدات كلهم بعدين اقول تقاسموا بينكم؟ اطلع نصيب ايش؟ اي واحده، واقول خلاص الاخرى تاخذ نفس الشيء والثالثة تأخذ نفس الشيء. إذن ماذا نفعل؟ 8 نضربها بكم؟ وأخف علينا طبعا، وأخف علينا 8 نضربها بكم؟ في مليون. يلا انسى هذا اللي يلا 8 ضرب مليون كم طلعت؟ ليش ضيقت نفسك هناك؟ عندك كتابة ما تنسح. اي نعم، 8 مليون قسم على كم؟ يلا 144. يلا 8 ما تنقسم طبعا، 80 ما تنقسم، 800 على 144 في 5. احسنت، اذا 5. يلا 5 720. 5 في 144 720، من 800 بقى 80، نزل صفر. 800 على كم؟ فيها 5، يبقى كم؟ نزل صفر. كم صفر عندك؟ طيب كم صفر عندك؟ 6 أصفار. أول شيء أخذنا صفرين 800، بعدين نزلنا صفر 3 أصفار، نزل صفر صفرين ليش؟ يبقى 80، نزل صفر واحد يصير 800، صح ولا صح؟ ها؟ في البداية خذ صفرين 800، كم الناتج؟ 720، بقي كم؟ 80، نزل كم؟ صفر، صح؟ نفس الشيء 720، بقي 80، بقي 80 ونزلنا صفر 5. طيب هنا يمكن أنك تحتاج تروح إلى 24. أي نعم، لماذا؟ أي نعم، هيروح إلى 24. شوف خلك على الأصل، خلك على أصل السهام عشان لما نعطيك الأضلاع في اللقاء القادم إن شاء الله. طيب أضرب 24 في مليون، 24 مليون قسم على 144، يلا ابدأ 240، 240 على 144 واحد، 144 كم يبقى؟ لو قلنا 140 في 40 100، صح؟ عندك 40 حسنت، بقى 96، 96 ضع صفر، يلا 960 على كم؟ على كم؟ 144 كم؟ فيها 8، طيب 8 144 كم؟ 8 ب 800، 8 ب 44، قلنا 8 ب 40 صفر، 8 ب 4 ب 36، هاي 320، لا، و 8 ب 4 32، لا بتزيد عليها، هي كم عندك؟ 960، 8، طيب شوف 8، 8 ب 800 و 48 كم؟ 32، 320، 320 عندنا كم؟ 800، لا لا هذه تجاوزت 1000، 7 744، 747 كم؟ 7 × 0 = 7 × 4 28، هذه 280، عندك هذه 920، هي كم؟ 900 كم؟ 67، 7 × 4 8، 7 ها؟ طيب 7 خلنا ناخذها، طيب خذ، لا مو 8 بعد 1000، إذا 6 انزل الست، يلا 644، 646 كم؟ 240، 240 عندنا هناك، هذه 840، وستة بأربعة بأربعة وعشرين، إذن 864، يلا ممتاز، صح؟ 864 ها ضربتم 644 ضربتوها في الآلة؟ هاي نعم 864 سبقناكم، هيطرح 864 من كم؟ من 960، 94 أو 6، لو قلت 860 960 يبقى 100، صح؟ 864 إذن 96، دخلنا في نفس المشكلة، صدق؟ يلا طيب، يعني إذا كان الأصغر في كسر إذن الأكبر في كسر، إذا بتقسم في أنصاص وندخل في قروش وندخل ها؟ نعطيهم حقهم بالأنصاص، وش نسوي عاد؟ لازم عجل نرجع لثمانية أجل. طيب خلينا نواصل، خلينا نواصل خلاص. يلا نزلت صفر، كم صار عندك؟ طيب 60 إيش عندك؟ 6، يلا نفس الشيء. انتبه الأصفار، لين تغلق الأصفار. كم يبقى؟ 96، نفس الشيء. كم صفر عندك الحين فوق؟ ها؟ من كم فوق؟ نقصناها من كم؟ اللي فوق كم؟ لا أساسا قسمنا كم على كم؟ 240 إيش مليون؟ 24 مليون. 24 مليون. إذن أول شيء أخذنا كم؟ 240. 42 عندنا 6 أصفار صح؟ طيب بعدين نزلنا إيش؟ نزلنا 0 بقى عندي إيش؟ 4 أصفار بس. نزلنا 0 واحد؟ طيب فوق عندك إيش كتبت أنت الآن؟ أكتب 6 ثانية و6 ثانية ها؟ و6 ثانية بس. أنا عارف. اقرأ اقرأ العدد كم عدد؟ 5 أرقام عندك ها؟ 5 أرقام ولا 6 أرقام ها؟ مع الواحد إذن كم؟ 166,666. طيب واحد يضربها لنا في 144 بسرعة في الآلة. أي العدد هذا؟ 5 ستات مع 1 1 و 5 ستات أضربها 144 ها؟ 24 مليون بالتمام. آه في عندك لا ما تجي ما تجي 24 بالتمام ما تجي بالتمام لا ما تجي. أضرب العدد هذا 6 أرقام في 144 تجيك 23 مليون و 900 ألف و 99 ألف اسمه أيه 904 يعني يبقى 6 ريال يبقى ها كذا تماما أي بس بس ها 23 مليون و 900 ألف أيه 999 ها 999 لا لا اقرا عدد لي طيب ايوه 904 يعني بقى 6 ريال يبقى 6 ريال بس لو كان 6 ريال ينقسم كم جده عندك هذه كم جده 904 إذن يبقى شو اسمه من هذا المبلغ كل جدة يقسم على 3 طبعا يقسم على 3 اي نعم ويبقى 96 ريال ايضا تقسم على جد على على, على 3 96 تقسم على 3 تنقسم لا لا إذن ما هو طلع كم ضربت كم 6 ايوه طيب ايش المبلغ 24 مليون كيف ايوه 24 نضربها بمليون نضرب السهام ثم نقسمها على المساله انت ما قسمت لا لا انا بشوف احنا قسمنا الان هذه نتيجه قسمتنا الان احنا الان قسمنا 24 مليون على ايش قسمنا 24 مليون على ايش؟ على 144 وطلع عندنا هذا العدد عرفت كيف؟ طبعا راح نشوف احنا طريقة الأضلاع هذه بعدين في المسألة القادمة لكن ها؟ 24 مليون هذه نتيجة السهام في التركة اي السهام في التركة ثم نقسم فالمهم الضرب صحيح انت ضربت الحين 1 و5 ستات في كم؟ 144 طيب طلع كم عندك؟ اقرا لي عدد من اليسار. اي نعم. اي نعم. اي نعم. اذا 23,999 ريال. 23,999 يعني كم يبقى؟ 4 هللات ترى هذا. 4 23,900. الناتج 1.56 166,666. $23,999,904 يعني يبقى 96 ريال، يبقى 96 ريال لتكملة 24 مليون. طيب 96، هذا نشوف، لاحظ معي. إذا لاحظ معي الآن عندك هذا العدد اللي هو 166,666، هذا نصيب من؟ نصيب الجدات الثلاث، نقسم على ثلاثة ونعطي كل واحدة إيش نصيبها. يبقى عندي كم؟ 96 ريال، أقسمها على ثلاثة. هي طبعا ما طلعت هنا لأنها أصغر من كم؟ من 144. فستة وتسعين قسم على ثلاثة 32 ريال، كل واحدة لها 2 ريال، أضف مع المبلغ هذا. واضح؟ طيب إجلس، راح نواصل إن شاء الله بحثنا في تقسيم التركات في حالة وجود. الحين هذا الانكسار جانا في فريق، شوف الفريق الأول ما في انكسار. من هم الفريق الأول؟ الزوجتين، نصيبهم كان ما في يعني شيء من ال... سيأتينا أحيانا المسألة نفسها، التركة نفسها يعني ما فيها، يعني يطلع مثلا التركة 1,923,000، كيف نقسمها بحيث ان تطلع نعطي نصيب كل وارث؟ هذا ان شاء الله يعني نخليه في الدرس القادم وننتهي من تقسيم التركات. جزاكم الله خير، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.